من شهر 3 اللي فات كنا وصلنا في رسالة روميا لإصحاح 12، وبعدين جت الكورونا دي فخدنا يعني فاصل إجباري كده ونواصل. إحنا كنا درسنا مع بعض في رسالة روميا الـ 11 إصحاح الأولاني، وقلنا دول الجزء الأول في الرسالة جزء تعليمي. الرسول بيقدم رسالة الإنجيل بشكل كامل لكنيسة روميا، لأنه مش بيعرف كنيسة روميا، لأنه مش هو اللي أسس كنيسة روميا فما يعرفهمش كويس، وخايف يكون الرسالة اللي وصلت لهم أو الإنجيل اللي وصلت لهم في حاجات مش مظبوطة أو حاجات ناقصة. وعشان كده الرسول في 11 إصحاح الأول بيقدم تعليم الإنجيل، ما هو الإنجيل الصحيح كما ينبغي أن نعرفه. فشوفنا إزاي بينفي الخلاص بأعمال الناموس، وبيؤكد أن الخلاص بالإيمان بالرب يسوع، وبهذا الإيمان بنولد من الله، بناخد الروح القدس وبنصير أبناء لله. وقدم بعض الأفكار التعليمية عن شعب إسرائيل، شعب الله الأول، وإيه اللي ينتظره في نهاية الأيام. من أول إصحاح 12 لغاية آخر الرسالة 16، دي القسم العملي في الحياة. لو أنا مؤمن وأمنت وقبلت التعليم الموجود في 11 إصحاح الأولاني، مفروض أعيش إزاي بعد كده؟ المؤمن المسيحي مفروض حياته تتميز بيه. اللي بيثبت ان انا مؤمن حقيقي مش ان انا بعرف اتكلم كويس او حافظ التعليم المسيحي، اللي بيثبت ان انا مؤمن حقيقي سكن فيا الروح القدس اني اسلك السلوك المسيحي الصح. لازم نفهم الحته دي كويس، لان احنا عندنا افكار كتيره، والافكار قسمتنا لكنايس وطوائف، وبنعرف قوي نتناقش بالافكار ونخانق بالافكار، ومش واخدين بالنا خالص من السلوك. اللي بيثبت ان انا مؤمن حقيقي انت عايش ازاي. لو انت فعلا قبلت التعليم المسيحي الصحيح، هتولد من الله، هيسكن فيك الروح القدس، هيبقى في سلوك مختلف خالص. لازم اشوف السلوك ده. فانا مش هنتخانق على انت بتفكر ازاي، وهل في ملك الفي ولا مفيش ملك الفي، وهل في اختطاف مش عارف قبل مين وايه ايه قبل ايه. مش هنختلف مع بعض، كل واحد التعليم اللي النفس المطلوب انت تقبله براحتك يعني، لكن الفيصل هو السلوك. الفيصل بيقول ان انا اتولدت من الله ان انا اسلك سلوك مختلف. عشان كده الرسول في من اول اصحاح 12 بيبتدي يقدم لي السلوك العملي الصحيح اللي مفروض المؤمن يكون بيعيش. عشان كده بيبتدي الاصحاح بيقول فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله. يعني ايه برأفة الله؟ يعني نتيجة رأفة الله اللي احنا اتكلمنا عنها في 11 الصفحة الأولانية. احنا اتكلمنا ازاي الله ترأف علينا في المسيح، ازاي الله قدم المسيح ذبيحة لنا، ازاي الله عنده استعداد يغفر كل خطايانا بمجرد إيماننا بذبيحة المسيح. دي رأفة، دي رحمة. هذه الرأفة والرحمة أنا بقى المفروض رد فعلي عليها ايه؟ أعمل ايه؟ يقول لنا أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. تقدم حياتك كلها لله. ما يقول أجسادكم مش يقصد الجسد المادي، بمعنى أنا ما بقدمش نفسي، ما بقدمش روحي، لا، الجسد هو الإناء، فأنا لما بقدم الإناء بقدم الإناء بما حوى. فالجسد هو الإناء الخارجي يحوي النفس يحوي الروح. فأنا بقدم حياتي كلها لله، ده رد الفعل قصاد رأفة الله. ليه؟ لأن هو لما أحبني عمل ليه؟ بذل نفسه. الرب أعطى حياته، قال من أجله أقدس أنا ذاتي. فأنا ما أقدرش أرد على هذه المحبة إلا بإني أقدم له ذاتي. فبيقول لنا قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. شرحنا، مش عايز أطول عشان الوقت بتاع النهارده. قلنا الذبيحه دي واخدها من العهد القديم، الشخص كان لما يجي يقدم شكر لله او ذبيحه بيجيب ذبيحه يذبحها، إشارة لأنه يعني يقدم حاجة مش هترجع تاني. فلما بقول اغفر لنا ذبيحة يعني تقدم نفسك تقدمة ما ترجعش فيها تاني. اللي بيتذبح تاني في عيدان ويرجع تاني خلاص بينتهي. فأنا بقدم نفسي ذبيحة بمعنى بقدم نفسي مرة وللأبد، خلاص أنا ملك لله مش ممكن أرجع في هذا القرار مرة تاني. الفرق إن الذبيحة فيها العهد القديم كانت بتموت تنتهي، لكن أنا ذبيحة بحي، أنا لسه موجود في الحياة، فأنا ملك لله بالحياة وبالسلوك وبالعمل. فإحنا عايزين نعرف أسلك إزاي، مش عايزين يعني نتناقش في أفكار بقدر ما عايزين النهاردة نقرأ كده الرسول بيقول لنا إيه في الإصحاح، ونشوف مع بعض إيه الصورة السلوكية المفروض على كل مؤمن إن يكون بيعيش. وأنت بتقرأ الصورة دي بص على نفسك. الرسول يعقوب قال لنا اللي بيقرأ كلمة الله يبقى عامل زي الإنسان ناظر في إيه؟ مرآة، عشان ينظر إلى وجه خلقته. ليه بنبص في المراية وأنت نازل قبل ما تيجي الاجتماع بتبص في المراية ليك؟ عشان لو في حاجة مش مظبطة تتظبط. فإحنا عايزين النهاردة والخمس الصحاف الجايين بنعمة الرب في رسالة رومية يرسل لي صورة للمؤمن في سلوكه العملي في الحياة المفروض تبقى إزاي؟ وأنا ببص فيها أشوف لو في حاجة مش متظبطة في حياتي أظبطها. خلونا نقرأ الإصحاح تاني كده بسرعة ونشوف هنقدر نتكلم في إيه حسب الوقت بتاعنا. يقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يهتدي فوق ما ينبغي أن يهتدي، بل يهتدي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكسرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة للإيمان، أم خدمة في الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الوعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر في الاجتهاد، الراحم فبسرور. المحبة فإن تكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر متصفين بالخير. والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالامور العاليه بل منقادين الى المنتظر. لا تكونوا حكماء عند انفسكم، لا تجازوا احدا عن شر بشر، معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس، ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباب، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي المقمى أنا أجازي يقول الرب. فإن جاء عدوك فطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. آمين. إيه رأيكم في المراية؟ ركزوا في المراية. ولو لقيت حاجة مش مظبطة ولا حاجة يعني ظبط نفسك وانت بتسمع. احنا قلنا رد الفعل الاول اني بقدم حياتي لله، ده اللي احنا بنسميه تسليم الحياه. بقدم حياتي لله، لو انا شفت رأفة الله ظهرت لي في المسيح، رد الفعل اني بقول له رب تقبل حياتي، بقدم لك حياتي كلها رب ذبيحه، بمعنى ان انا مش هسترفدها تاني، مش هرجع بيها تاني، خلاص دي حاجه انذبحت. بقدم لك حياتي بس في نفس الوقت هي ذبيحه حيه، هطلع بيها أعيش في العالم، أكرم اسمك، أصنع مشيئتك. نتيجة هذا التسليم للحياة بيقول لا تشاكلوا هذا الضهر، لازم يحصل تغيير في السلوك. السوق اللي احنا بنتكلم عنه الخمس صفحات الجنيه. لا تشاركوا هذا الله. يعني ايه؟ قبل ما اقبل المسيح انا كان ليا شكل اللي هو شكل الناس العادي الطبيعي اللي كل الناس عايشينه في الارض. لازم بعد قبول المسيح اتغير عن هذا الشكل. لازم بقى شكل تاني. ايه اللي يثبت ان انا امنت بالمسيح؟ ان انا مؤمن بالمسيح، سكن في الروح القدس، صرت ابن لله، تغير في السلوك، تغير في الشكل. فرسولنا بيأكد وهيبتدي ينقل معايا بقى من الجانب التعليمي لكيف نتغير في شكلنا، كيف نصير شكل اخر، صوره اخرى. هي صوره مين؟ المسيح. زي ما قرينا في نفس الرساله بيقول الذين سبق فعرفوا سبق فعينوا ليكونوا مشابهين صوره ابنه، صوره المسيح. احنا كلنا موجودين بصوره معينه هي صوره الانسان الساقط. شكلنا شكل اهل العالم اللي عايشين في الطبيعه الساقطه. مفروض اتغير الى صوره المسيح. لا اشاكل هذا الظهر، لا اظل على شكل هذا الظهر والعالم، لكن اتغير عن شكلي بتجديد ذهني. اتكلمنا عن الحته دي المره اللي فاتت. بتجديد ذهني ازاي؟ كل ما تفتح كلمه الله تقرا ذهنك بيتغير، بتفهم ايه هي اراده الله، فسلوكك ايه؟ بيتغير. يبقى كل ما ذهنك بيتغير سلوكك بيتغير. طيب خلونا نبص بقى مع بعض على ايه التغيير في السلوك اللي بيتكلم عنه الرسول بولس. هيتكلم عن اكتر من مجال، مجال علاقتي بالكنيسه، اخواتي المؤمنين، علاقتي بالعالم اللي بره، علاقتي بالاعداء. كل دول هيتكلم عنه الرسول في هذا الاصحاح. يبتدي بيقول فعلا الثلاثة، فإني أقول بالنعم المعطادي لكل من هو بينكم أن لا يرتدي فوق ما ينبغي أن يرتدي، بل يرتدي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. إيه الجزء اللي هنتكلم فيه رسول بولس؟ يقول أول حاجة في التغير اللي هيحصل في حياتك إنك هتصير عضو في جسد. الإنسان عايش بره بيقول يلا ليه نفسه، كل واحد عايش لنفسه، كل واحد عايش لحسابه. أهم حاجة الإنسان يفكر فيها في نفسه، فيما يخصه، في أسرته، في أولاده، في مستقبله، مش دعوة بحاجة. ده شكلي الأولاني، ده شكل أي إنسان تقابله هتلاقيه، هو ده الشكل اللي كلنا كنا عليه. بعد ما بعرف المسيح بتغير عن هذا الشكل، ببقى إيه؟ ببقى عضو في جسد اللي هي الكنيسة. بقى مش عايش عشان نفسي ولا عن ذاتي ولا عن أموري الخاصة، لكن أنا عايش في خدمة جسد كنيسة. لازم يحصل كده. فالرسول هيقول لنا إن أنت أصبحت عضو في جسد، والجسد اللي ربنا بيقولنا ده ما فيهوش عضو ملوش لازمة، أو ما فيهوش عضو ملوش عمل. كل أعضاء الجسد لها عمل. فانت من وقت ايمانك بالمسيح لازم تلاحظ هذا التغير، انك اصبحت تخدم جسد، كنيسه، شعب. انت مش عايش بنفسك، عايش تخدم جماعه. وزي ما كل عضو في الجسد له عمل، الله الرب بيديك عمل اكيد. طالما الرب ولدك منه، طالما اصبحت عضو في الكنيسه، انت ليك موهبه. الموهبه دي شغلتها انك تخدم بيها بقيه الجسد. يعني الانسان الطبيعي لما الاقي الانسان اناني جدا في العالم، وانا بحتك بالناس في العالم كده، الاقي الانسان مش همه غير نفسه، مش شايف غير نفسه، ملوش. هو ايه؟ هو ده الشكل بتاعه، ده الشكل اللي هو موجود بيه. لكن انا لو لقيت مؤمن عايش برضه في الدنيا مش همه غير نفسه، اعمل على نفسي. هو ده مؤمن ده. ما تدخليش في العقائد، انت ممكن تبقى حافظ العقائد من الالف للياء، لكن انا اعرف ان المؤمن لما يولد من الله يصبح عضو في جسد. لازم الاقيك مؤمن شايل هم الكنيسه، ناعي هم اخواتك المؤمنين، بتجتهد طول النهار لخدمه الاخرين. يعني ان الكنيسه تكون قويه، مش بس انت نفسك، لا، بتتعب عشان غيرك. فالبراجراف اللي جاي ده الرسول بيتكلم عن علاقتي بالكنيسه، بالجسد، اني ببقى عضو في جسد وليا رواتب هنتكلم عنها بسرعه. لازم اخد من الرب بيها. في العالم الانسان لما بيبقى عاوز يعمل حاجة يبقى هدفه إن العين تيجي عليه، يبقى عاوز يقدر يتصدر المشهد، عاوز يقول إن هو بيفهم في كل حاجة، إنه بيعرف يعمل كل حاجة. ده برضو الشكل الأول اللي كلنا كنا عليه. الرسول بيبتدي بيقول إن بقول بالنعم المعطي أن لا يبتدي أحد فوق ما ينبغي أن يبتدي. يعني إيه؟ أما تولدت أنت في الكنيسة في المسيح خدت نعمة، خدت موهبة تخدم بيها، والنعمة اللي ربنا اداها لك أو الخدمة اللي ربنا اداها لك عشان تخدم بيها مديلك الإيمان اللي على ده. يعني الله مش بيدينا نعمل حاجة فوق طاقتنا، لا، الله بيدينا الخدمة وبيديني الإيمان اللي أخدم بيه. يعني هو بيديني طاقة في الإيمان أو قدر في الإيمان أو قامة في الإيمان أخدم بيه. طب افرض أنا حاولت أخدم خدمة أكبر من الخدمة اللي ربنا اداها لي، مش هلاقي إيه؟ مش هلاقي الإيمان، مش هلاقي الطاقة. شكل الأولاني الإنسان يحب يعني يكوش على كل حاجة. فساعات لما نيجي نخدم في الكنيسة واحد برضه يبقى شايف نفسه كده إنه إيه واد كويس يعني وبيفهم، طيب عاوز يوعظ، ما هو إيه وعظ يعني؟ إحنا نوعظ. طب وإيه مدارس أحد؟ ما هو إيه المشكلة في مدارس أحد؟ نحضر وندي مدارس أحد ونطلع خدمة، نطلع نسافر، نروح قفل، عاوز. هو هدفه مش الخدمة، هو هدفه يعمل إيه؟ يبان. فالرسول بيقول لك لا، في المسيحية الوضع مختلف، في الكنيسة الوضع مختلف. أنت ليك خدمة الله معلمها لك، أنت عضو في الجسد، ليك عمل خاص جدا وبيديك الطاقة والإيمان والقامة اللي على قد الخدمة. فلو أنت ارتقيت فوق ما ينبغي، ارتقيت يعني رأيت نفسك أو اعتقدت في نفسك إنك تقدر تعمل حاجة أكتر من كده، تبقى غلط. متحاولش تتكلمش على كل حاجة. شوف خدمتك إيه. التعقل يرتقي إلى التعقل. يعني إيه تعقل؟ أقعد قدام الله وأقول له رب أنت مديني مكان في الجسد، مديني موهبة ما، أنا عضو في الجسد، إيه شغلتي؟ فهمهالي عشان أكتفي بيها، عشان أقوم بيها. وأنت تقوم بالخدمة اللي أنت مكلفك بيها الرب، هتلاقي عندك الإيه؟ الطاقة والنعمة والإيمان الكافي لهذه الخدمة، ربنا مديها لك. لكن لو أنا حاولت أعمل حاجة مش بتاعتي رغبة في إيه؟ في الظهور. مشكلتنا إن إحنا في الكنيسة عينينا على برضه إزاي أظهر، إزاي أبان، إزاي الناس تمدح فيا، إزاي الناس تشوفني. تبص تلاقي الناس عينها على الخدمات اللي فيها إيه؟ أبواب يعني اللي فيها اللي بتظهر. بينما هتشوف دلوقتي في الليستة اللي الرسول هيقولها لنا في خدمات كتيرة مش معلناش الأبواب، محدش هيشوفها. بس الرب مكلفك بيها. افرض رب حاطك أنت في الخدمة. إحنا لازم نقوم بالخدمة حباً السيد، مش حبا لانترام الناس او حبا في زواجنا. ده التغير عن شكلكم بقى. اهل العالم لما يعمل حاجه قبل ما يعملها يسال انا هبان في الحاجه عشان اعملها، انا ليا مديح يعني هكسب. لو سالت اي حد يعمل لك حاجه يقول لك يعني انا هيعود عليا ليه؟ شفت هيعود عليا ليه؟ المفروض انا بيكون مش ده شكلي، بتغير عن هذا الشكل. فلما الاقي واحد بيعمل وبيجتهد وبيتعب في خدمه لا تعود عليه لا بمكسب ولا بانه بيبان ولا الناس بتمدحه، اعرف انه تغير عن ايه؟ عن شكلي. ده اللي تغير عن شكلي. فالرسول بيقول لي ما تبتديش فوق ما تنبغي ان تبتدي، ما تحاولش تعمل حاجات ربنا مش داعيك ليها، ما تظنش في نفسك امكانيات وقدرات ربنا مش مديها لك، لكن اعرف ايه اللي ليك واخدم في دوق كده. فبيقول لنا ايه مثلا في عقد بعض النواهي، فبيقول فانه كما في الجسد الواحد لنا اعضاء كثيره ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرون جسد واحد في المسيح اعضاء بعضا لبعض كل واحد للاخر، ولكن لنا مواهب مختلفه بحسب النعمه المعطاة لنا، مش بحسب إمكانياتنا. لا، دي كلها نعمة. فبيبتدي بحاجة اسمها النبوة. فبالنسبة للإيمان، إيه النبوة؟ في ناس عندها فكرة إن النبوة دي إن أنا أقول حاجات مستقبلية. لا، النبوة بحسب كلمة الله هي إن أنا أقول فكرة الله اللي عاوز يوصل للناس. يعني النبي في كل الأسفار الكتاب المقدس لما تسمع عن نبوة أشياء عن نبوة أرميا، النبي إليا، النبي إليشع، يعني إيه نبي؟ الناس دي حملت فكرة الله للشعب بتاعها في الوقت اللي هما كانوا موجودين. مش لازم يكونوا بيقولوا حاجات مستقبلية، يعني مش لازم نتنبأ بحاجات مستقبلية، لكن بيقول فكرة الله لو الله غضبان من الشعب في الوقت ده يقول له الله غضبان، يبقى هو كده اسمه نبي. نبي يعني ينقل فكرة الله. المفروض اعمل ايه؟ اللي يقول لي المفروض الله عاوزك تعمل كذا دلوقتي، ده اسمه نبي، بيحمل فكرة الله للعالم والشعب، اسمه النبي. احيانا ممكن يقول حاجات مستقبلية، يعني احيانا زي ما رب قال عن الروح القدس يخبركم بامور اتيه احيانا، لكن مش بس النبوه هي الامور الاتيه. النبوه ممكن تبقى تخص الواقع اللي احنا عايشين، نعمل ايه دلوقتي، الله عاوزنا، الله شايفنا ازاي دلوقتي، ده موهبه النبوه. فبيقول بالنسبه للايمان، يعني ايه بالنسبه للايمان؟ في حدود الامور الايمانيه اللي الله عاوزنا نعرفها، يعني مش بنتكلم في أي حاجة، لكن في نطاق الإيمان أو في نطاق التعليم اللي بعرف يوصل للناس. أحياناً ربنا بيدي الموهبة دي لبعض الناس، بيقول أم خدمة ففي الخدمة. شوف حق حاجتين ورا بعض، إن هو إن أنا أقول كلام للناس من على المنبر ممكن الكلام ده يفرق مع الناس ويؤثر فيهم، بعدين حاجة اسمها إيه؟ خدمة. إيه الخدمة؟ الخدمة إن تساعد الناس. الخدمة دي جاي نسميها في أماكن تانية تدابير. الكلمة اليونانية اللي بتترجمها خدمة هنا هي نفسها من أصل الكلمة اللي بترجمها شماس، اللي بيقول عنها الرسول أعوان وتدابير. يعني حد مريض مثلا محتاج حد يساعده، لو أنا رحت قعدت مع المريض ده وساعدته ونزلت جبت له الدواء وجبت له درس وخدته يومين شيف، دي اسمها إيه؟ الناس اللي تيجي مثلا قبل الاجتماع وتوضب القعده والاجتماع وتعدلنا المكان والاكل لو في اكل في الاخر وحاجه زي كده، دول بيعملوا ايه؟ هي نفس الكلمه اللي استخدمت على السبعه اللي فاكرين في اعمال الرسل اللي دعوهم عشان يقوموا بخدمه الموائد دي. خدمه يعني حاجه لحد يدبر اكل، حد يوزع الاكل، والناس دي اللي مختارون مملوئين من الروح القدس، كان منهم استفانوس الشخص العظيم المملوء من الروح القدس، ده كان شماس بيقوم بخدمه. يبقى ان هو الواقع المنظر بيتكلم وبتتسلط عليه الارواح جنبا الى جنب مع اللي بيعمل ايه؟ الخدمه اللي ممكن ما نشوفهاش، محدش يشوفها، محدش يمدحها، بس هي دي خدمتك، دي اللي ربنا مديهولك، انك تشوف حد محتاج حاجه تساعده، تقف جنبه في الخفاء من غير ما حد يعرف. لا احنا ما نهتمش بالحته دي، انا عاوز اغير من اللي يقف على المنبر عشان يسلط عليهم الاضواء. لا، الرب يدينا نعمه، احنا محتاجين في الاجتماع، محتاجين في كنايسنا ناس خدام شمامسه، ده معنى كلمه شماس، الخادم او المدبر للامور التدبيريه. حاجه بيقول المعلم، المعلم شغلته يشرح كلمه الله، عشان نفرق بين النبوه والتعليم. في ناس كده مش قادر ما يفهم ايه هو النبوه، النبي او لا. النبي زي ما قلت بيقول لك فكره الله يخصك النهارده في الظرف اللي انت فيه، في المكان اللي انت فيه، في الكنيسه اللي انت فيها، ده نبي. المعلم شغلته يقرا الكلمه ويفهمها ويقول لك الكلمه بتقول ايه. ملوش دعوه بوضعك انت، بكنيستك انت، بظرفك انت. يعني انا لو جبت نبي وقف على المنبر هنا الروح القدس كده هيفهم احتياج معين شكرا ليه، فهيقول لنا كلام. لو بكره عنده خدمه في قصر التجاره هيقول كلام تاني، لانه بالروح هيحس ان الاحتياج هناك ايه؟ مختلف. ده اسمه نبي. اللي بيقدر يقول لكل حد لا تقول، هو بيقول برضه من كلمه الله، ما يعني بيقولش حاجه من عنده، بيقول بس بيقول اللي يناسب الظرف الخاص او الشخص اللي بيتكلم معاه او الكنيسه اللي بيتكلم معاه. أما المعلم لو جبت النهارده يتكلم هنا هيقرا النص ويقول التعليم، تعيده بكره في قصر الكبار هيقول نفس الكلام، لأنه إيه؟ معلم، شغلته كلمة الله بس. لكن النبي صدقه ياخد من كلمة الله ما يناسب الظروف والأماكن والكنائس الموجودة. طيب الوعظ يتكلم بالمعلم الوعظ يعني الوعظ برضه بيتكلم من كلمة الله. الوعظ بيستخدم كلمة الله بس ربنا مديله الموهبة إنه يخاطب مشاعر وإرادة الناس لدفعهم لأخذ خطوة عملية. يعني المعلم تلاقيه بيتكلم كده هادي يشرح لك كلمة الله ويخلص وبينزل يمشي. أنت تصرفت إزاي في الكلمة دي موجودة ما عندوش موهبة. هو بيقول لك كلمة الله بيشرحها لك باستقامة وأنت حر. الوعظ مش كده. الواحد يقول لك كلمة الله بس عنده النعمة أو عنده الموهبة إنه يبتدي يؤثر فيك وأنت بتسمع عشان تاخد إيه؟ خطوة عملية، يخاطب المشاعر، المعلم يخاطب أكتر إزاي؟ المعلم بيعلمك بيوضح لك الفكرة. الواعظ مش كده، يعني لو مسكت مثلا من قصة التكوين وسقوط آدم وبتاع والرب راح لآدم وقلت للمعلم يشرح لنا الحتة دي، يبتدي يشرح لنا السقوط والانفصال عن الله وازاي العلاج كان في ذبيحة لازم تتقدم ويتخذ الجلد بتاعها والرب يقسي بيها آدم وشر الجلد المسبح ويخلص وإيه؟ ويقسي. هات وعظ. رب مديله موهبة وعظ، مديله نفس الجزء، كله كلمنا في الجزء ده. يمسكها بقى في آدم أين أنت؟ آدم أين أنت؟ أنت فين؟ أنت مستخبي ورا إيه؟ مستخبي ورا السيجارة، مستخبي ورا الكاس، أنت مستخبي. هي نفس القصة. بس الواحد كان له إيه بقى؟ يضغط عليك ويشيل ويتهبد لغاية ما في آخر الاجتماع يقول لك هتسلم حياتك للمسيح. بص لأن الناس رفعت إيديها وإيه؟ لأن الفرق إيه؟ هو ده بيقول التعليم صح وده بيقول التعليم صح، بس ده بيقدم تعليم فقط. ده بيقدم تعليم وبيحاول يخليك تاخد خطوة ناحية يعني يوسف في رغبتك في مشاعرك. فده الوعظ. احنا محتاجين معلم، محتاجين الوعظ. تخيل جنبا الى جنب مع الوعظ الشخص اللي بيبقى محمر او شخص نايم كده ومؤثر في الناس، جنبا الى جنب يقول الوعظ. ايه الوعظ ده؟ تخيل ان الرب لو اداك فلوس وامكانيات زياده عن حاجتك كده، دي موهبة من الله. قصدك انك تعمل ايه؟ تعطي. بس دي حاجة مش يعني هنشوفها، مش حاجة بتتسلط عليها أدوار. بس ده دورك في الجسد أن تعطي. الرب بيديك الإمكانية إنك تعينك تبقى تجيب الأخ المحتاج في وسط الجماعة وتروح تقدم له عطية. لازم عطية تبقى عطية مادية فقط يعني، لكن أي عطية، أي عطاء. ده يقبل الى جنب مع الوعظ. دي قدام الله صح، قدام الله صح. كل واحد في مكانه. ما ينفعش كل الكنيسه تبقى واعظ، تبقى مشكله. لو كل الكنيسه واعظ هتبقى نقع في مشكله كبيره. لازم يبقى فيه معطي. المعطي فبسخاء بسرور. فاكرين في الكنيسه الاولى اول ما نشأت الكنيسه الاولى كان في اضطهاد في الكنيسه الاولى، فالاسر كثيره من المؤمنين فقدت وظائفها. صار في احتياج شديد في وسط الكنيسه الاولى، يمكن احنا نقدر نحس شديد، لكن كان في الكنيسه الاولى في ناس كتير فقدت الوظيفه وفقدت الامكانيه انها تعيش. لقينا عدد كبير من المؤمنين في الكنيسه الاولى يقول لك من كان له ارض او ممتلكات كان يبيعها وياتي باثمانها ويضعها عند اقدام الرسل. ده عمل لا يقل اهميه عن وعظ بطرس يوم 50 اللي جاب 3000. يعني بطرس بيعرف يوعز لكن معندوش ما يقدم. بينما في الكنيسه في ناس كتيره تحتاج الى زي برنامج كده، كان راح باع ارض دي وجاب الفلوس وحطها عن الجيم الرسل لكي لا يكون لاحد احتياج. الاستحاله الكنيسه تنمو وتتعزز وتقوى وفيها افراد محتاجه. القصه مش كلها وعظ، القصه مش كلها تعزيه. لازم يبقى في ناس بتعرف تتعامل مع ظروف الواقع اللي احنا فيه. المدبر فبالتالي، المدبر هي القائد. المدبر هو الشخص اللي بيرشد الجماعه، اللي بيمشي قدام، اللي بيرتب الناس تعمل ايه، اللي بيعرف ينظم في الأوقات يعني العمل ده أساسي جدا في الكنيسة محتاجينه، رغم برضه إنه شخص ممكن ما يطلعش على المنبر وممكن ما يكونش عنده خدمة كلمة، لكن بيعرف يرتب كل حاجة في مكانها. لما تيجي الاجتماع تلاقي كل حاجة مترتبة في مكانها، مكانك محفوظ وتسمع بشكل كويس وتحضر المؤتمر تلاقيه مترتب بشكل كويس وتقدم لك حاجة كويسة. في ورا كده حاجة اسمه المدبر، المدبر فبالتالي تخيلوا الراحم. فينا ناس بيبقى يعني ربنا مديله موهبه انه مشاعره فياضه حساسه، يعني حتى دي موهبه. هو تفكر بس من المواهب ان انا كنت بوعظ او بتكلم او بعلم، المشاعر دي في حد ذاتها ممكن تبقى موهبه. ان انا اكون شخص حساس بيحس بالناس، لو حد حزين اقدر احس بيه، عندي الصبر والاتساع اني اقعد مع حد اسمعه، اسمع شكوته، بعرف اعمل كده، بعرف احتوي اللي قدامي، بعرف اقول له كلام يعزيني. الرسول بيقول لي موهبه. في ناس ربنا حاططهم في الجسد شغلتهم ان يرحموا الاخرين. اعتقد احنا في زمن الكورونا اللي احنا فيه ده ناس كتير قوي اتاذت واسر كتير قوي تألمت، محتاجين موهبه الراحه. انا مش عايز حد يقف على المنبر يقعد يعزني في وقت الكورونا، لو حد فقد عزيز ولا حد فقد وظيفته ولا حد، انا مش محتاج واعظ، مش محتاج احد يعزني، انا محتاج واحد يرحمني يسمعني يقعد معايا يشوف ظروفي يساعدني. في موهبه في الكنيسه اسمها الراحم. الراحم فبسرور. يعني ايه فبسرور؟ يعني مش بعمل كده بالدافع الواجب. في واحد ممكن يرحمك بس يتم حسيسك انه تعب معاك قوي، يعني وانك المفروض تبقى يعني بدين له للجميل طول العمر، يعني بيبوظ روعك. لا، الراحم بيعمل كده وهو ايه؟ مصروف وهو سعيد، هو مش بيحسسك بالمديونيه، بيقدم لك اللي يقدر عليه وفي نفس الوقت مش بيحسسك بالمديونيه. فاذا انا بعد ايماني بالمسيح بقيت عضو في الكنيسه ولستو فرد ماشي كده على حالي زي ما كنت قبل كده، فشكلي هيتغير. هيتغير ازاي؟ لازم ليا عمل، ليا وظيفه بقوم بيها. وانا بقول كده اسمع من فضلك واسال نفسك، انا بقيت كده؟ انا ليا وظيفه بقوم بيها في جسد المسيح، ولا انا زلت عايش لنفسي انا وخلاص؟ يبقى ازاي تغيرت عن شكلي؟ هو انا كده لسه زي ما انا بشكلي؟ هو ده شكل اهل العالم؟ اهل العالم يقول انا خلاص. هل انا خلاص فلوسي هل هي ليا انا ولا فيها نصيب عمل الرب؟ مجهودي هل بس مجهودي يخصني ولا في نصيب في مجهودي ده لكنيسة المسيح؟ طاقتي وقتي جسد، المفروض اسال الرب انا مكاني في الجسد ده واقوم بهذه الوظيفه. ده تغيروا عن شكلكم بتبديل اسامكم. نكمل واحنا باصين في الملائكه دي اللي الرسول بيبصصنا عليها، يقول المحبه فلتكن بلا رياء. ده تجاه العالم كله، تجاه الناس كلها، مش بس تجاه الكنيسه. في البربره في الاول بتكلم عن علاقتي بالكنيسه وبالمؤمنين عموما في العالم. اهم حاجه تميزني ان تلميذ للمسيح هي المحبه التي بلا رياء. العالم لا يعرف هذه المحبه. العالم يعرف المحبه اللي وراها مصلحه، وراء مصلحه الناس تحبه. شخص يحبك يمشي معاك طول ما هو شايف فيه مصلحه. ده اللي بنسميه الكتاب الرياء. ليه رياء؟ لانها في الاصل مش محبه، ده كذب. يعني لو بصيتوا على الفيسبوك والحاجات بتاعت النهارده دي تلاقي كلها ايه؟ عملوا لهم ايموشنز كده قلوب حمراء، تلاقي ما فيش حد بيبعت لحد الا وهو بيبعت ايه؟ قلوب قلوب قلوب. يعني بس دي محبه كلها كذب، هي مش محبه اصلا. هي هدفها يعني ببعت قلوب للي بيبعت لي حاجه كويسه ولا بيشكر فيا ولا بيمدحني وراها مصلحه. الرسول بيقول لي بقى الفرق انك تتغير عن هذا الشكل بشكل اخر، انك تحب محبه بلا رياء. يعني محبه هدفها ايه؟ خير اللي قدامي فعلا. انا بحبك مش هبعت لك قلوب، انا بحبك ممكن ما اقولكش، بس هتلاقيني وانا قاعد في السر بيني وبين الله بصلي بتمنى لك الخير في سر، غير ما أقول لك. لو سمعت خبر عنك كويس أفرح من جواي، ممكن ما أقولكش. دي اسمها المحبة التي بلا رياء. دي محبة يسوع. يسوع لما حبنا كان بيبحث عن مصلحته ولا عن مصلحتنا؟ المحبة العالم لم يرى محبة بلا رياء إلا محبة المسيح فقط. محدش بيحبك يعني ممكن يقدم لك كل مصادر المحبة في اللحظة اللي تختلف فيها عنه، في اللحظة اللي تقول فكر غير فكره، في اللحظة اللي تحس إنك هتبقى واقف في خسارة عليه. مش هيحبك، ما يعرفكش. لكن مين اللي هيحبك حتى لو بيخسر في الحب ده؟ حتى لو محبته ليك وقفت عليه بخسارة. يسوع هو اللي محبته لينا وقفت عليه بخسارة. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل الأحباب. دي المحبة التي تريد. فرسول بيقول لي عاوز تتغير عن شكلك، تبقى بتحب محبة بلا رياء. الناس تشوفك بتحبهم وهم مختلفين عنك، هم مش بيحبوك، وهم محبة ما تتغيرش بالظروف، ما تتغيرش بالأحداث. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. المحبة الحقيقية تكره الشر لنفسها وللآخر، ومرتصقة بالخير، تطلب الخير لنفسها وللآخر. ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. شوف المحبة تقدمك عني، يعني لو أنا بحبك صح أحب إنك تاخد كرامة أكتر مني. لو بس القصة ما أظهرش دوري بقدر ما أظهر دور الشخص الآخر. لو أنا وأخويا عملنا عمل فما نحكي عنه بظهوره هو أكتر، أحب إن هو ياخد المجد. دي معنى مقدمين بعضكم عن بعض في الكرامة. طب هي دي شكلنا الأولاني، ده شكل أهل العالم؟ لا، حسب الطبيعة. الإنسان الطبيعي يحب إن هو اللي يظهر. لما يحكي لك قصة طويلة عريضة هو هدفه من أول القصة لأخيرها إن يقول لك أنا كويس، حبيني، أعجب بيا، هدفه من القصة كده. ويحاول يقلل أول مهمة يعني يظهر من أدوار الآخرين، حتى لو في آخرين يحاول وهو بيحكي الحكاية يقلل أوي من أدوار الآخرين ويبرز أوي دوره. ده الطبيعي. اللي بيعمل كده ده إيه؟ ده الطبيعي. بس أنا المفروض أكون تغيرت عن شكلي. فلما تلاقيني وأنا بحكي لك حكاية بمجد في حد أو بأسر في حد أو بحببك في حد غيري، تقول ده شكل جديد، ده مش الشكل الأرض. ده الشخص المتغير عن شكل، متغير عن شكل. مين فينا النهاردة بيقدم الآخرين في الكرامة؟ مين بيقدم أخوه في الكرامة؟ الرب يدينا نعمة لتظهر فينا هذه العلامة، غير متكسرين في الاجتهاد، حرين في الروح. المؤمن الحقيقي اللي امتلأ بالروح القدس، الروح جواه ده حار. الروح اللي جواه ده 24 ساعة يبحث عن مادة الله. روح قدس ساكن فينا ده، ما بينامش، مش روح بارد، مش روح فشل. ده روح عمل ونجاح، يبحث كل يوم عن مادة الله في حياتي. فالمؤمن الحقيقي لازم تلاقيه حار دايما في الروح، وغير متكاسل في الاجتهاد. كل حاجة كل يوم بيعمل حاجة جديدة لمجد الرب. تلاقي حد نايم على روحه كده ما بيعملش حاجة، برضو بنشوف فين الشكل الجديد، فين التغير عن الشكل القديم. عابدين الرب، الروح بيقودك دايما ويدفعك لحياة العبادة والسجود والخدمة للرب. فرحينا في الرجاء، فرحين بس مش في ظروف الحاضرة. ممكن ظروف الحاضرة ما فيهاش حاجة فرح. المؤمن المفروض يكون فرح باستمرار. بس فرح فين؟ في الرجاء. أنا فرحان مش في ظروف الحاضرة. ظروف الحاضرة ممكن ما يكونش فيها حاجة فرح، بس أنا فرحان إني كمؤمن أصبح أمامي رجاء. حتى لو ظروف الحاضرة سيئة، أنا رجائي في المسيح اللي هو حياتي مش هنا، مستقبلي مش هنا، أنا ليا مستقبل أفضل. أنا ليا رجاء مش زي بقية أهلي العالم. عشان كده الناس تيجي تسألنا عن سبب الرجاء الذي فيه. لو أنا عندي هذا الرجاء وفرح فيه أقدر أكون صادر في الضيق. في الضيق بقى لما أكون في أرض الواقع هيبقى عندي قوة إن أنا أصبر عليه، لأن أنا عارف إن أنا هيعدي. في الضيق ده هيعدي، أنا مش أخلي في الضيق ده. الضيق ده فترة وهتعدي وهقدر بعد كده أكون أشوف حاجة أحسن. مواظبين على الصلاة، وجود رجاء استمرار في الله يخليني بصلي. كل ما يحصل لي حاجة بحطها قدام الله في الصلاة وبطلب لأجلها. مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغربة. زي ما قلنا في المواهب حاجة اسمها المعطي فبسخاء. أنا بقول مشتركين في احتياجات القديسين. الكلام ده في الوقت اللي الرسول كان بيكتب فيه كان واضح قوي، زي ما قلنا بسبب الاضطهاد اللي كان على الكنيسة الأولى ناس كتير ما كانتش لاقية تاكل فعلا للمؤمنين، وتمن انه يؤمن بالمسيح انه يضطهد من اسرته. الرسول نفسه على فكره زي ما التاريخ بيقول لنا انه بسبب ايمانه بالمسيح رفض من اسرته وحرم من كل الامتيازات بتاعت الاسره بتاعته. عشان كده ما نسمعش عن حد من اسرته رغم ان دي اسره كبيره. الرسول فقد اشياء كثيره جدا لكنه كان في اوقات كتير بيعيش عن جعانات من الاخوه المؤمنين وعلى عمل يديه في بعض الاحيان. لما كان بيجي فرصه ان هو يشتغل في الدين كان بيشتغل من البيئه وكان من اسره ميسوره، بس بسبب ايمانه بالمسيح خسر الكثير. فالرسول بيقول لهم ان كونوا عاكفين على احتياجات القديسين واضافه الغرباء. مؤمنين كتير فقدوا اسرهم، فقدوا بيوتهم، كانوا بيبقوا مش عارفين يقعدوا فين. فبيقولوا افتحوا بيوتكم للمؤمنين، اعكفوا على اضافه الغرباء. ممكن النهارده ما يكونش عندي قوي الفكره دي، لكن في ايامها ده كان دليل على ان سلوكي تغير، ان انا بقيت فاتح بالي وفاتح حياتي لفكره الاخر. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. الرسول دخل حتى في الناس اللي بتعادينا، يبتدى بالاخوه بالكنيسه. انا عضو معاهم في جسد واحد، المفروض اكون بخدمهم بالموهبه اللي ربي اداها لي. بعد كده المحبه عموما للناس كلها تكون بلا رياء. بعد كده افرض في ناس بتضطهدني وبتلعنني، اعمل ايه؟ باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. زي تعليم الرب يسوع لما قال لنا حبوا اعدائكم باركوا لعنيهم. النوعية دي من الحياة اللي بتعرف تبارك العدو اللي بيسيك ليا، دي مش الطبيعة مش بتاعت الناس، مش الحياة الطبيعية. لا، الحياة اللي كلنا اتولدنا دي حياة آدم الساقط اللي بيكرهني يعمل فيه ايه؟ أكرهه. فلو لا الناس شافونا وهم بيكرهونا بنحبهم وبنبارك عليهم، لا الناس دي اتغيرت عن شكلها. اتغيرت عن شكلها، بقت شكل مين؟ بشكل رب يسوع، الشخص الوحيد اللي العالم شافه بيبارك لعينه ويصلي لأجل الصالحين. اغفر لهم يا أبتاه، لأن هو شخص ربي كل المجد. لازم الناس تشوفنا النهارده إحنا بنشتم أحيانا ونضغط أحيانا لأجل إيماننا، تشوفونا بنبارك، بنباركهم وهم بيكرهونا. فبيقول لنا باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. محدش يعتقد ان الحياه المسيحيه حياه انعزال عن الناس، ان احنا بننعزل عن الناس مالناش دعوه بيهم. وصلوا لي المؤمن الحقيقي لو ما يلاقي حد فرحان يفرح معاه. انا بحب الناس فعلا، بحب المحبه بلا رياء، ولو لقى حد حزين بيحزن معاه. فاكرين الرب يسوع حياته واضحه الفكره دي. اول معجزه رب عملها كانت معجزه قال الجليل، قال الجليل ده كان ايه؟ فرح. فالفرح رب يسوع والتلاميذ راحوا حلو فرح، يعني الفرح ده بناء عليه ده وعاوز يعلمني فرحا مع الفرح. يعني رب يسوع ما عاش حياه معزوله او كان عايش لوحده محدش حاسس بيه ولا هو حاسس بحد. بالعكس لما راح الجنازه بتاعت لعازر تفتكروا ده بيقول لنا بكى يسوع، بكى يسوع رغم ان هو هيقيم لعازر بعد دقائق، بس بكى. ليه بكى؟ انه بيحب مريم ومرسى، بيحب الناس، بيحب يشاركهم مشاعرهم. فكان الرب فرحا مع الفرحين مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالامور العاليه بل منقادين الى المنتظر. يعني ايه غير مهتمين بالامور العاليه؟ يعني وانت بتخدم الناس ما تركز على الناس اللي قامات او الناس اللي ممكن يرفعوك لحاجه عاليه، لكن وانت بتخدم انسى الناس البسيطه اكتر. الوصيه دي بقى من كام سنه؟ من 2000 سنه. السنه محتاجه معاك قوي. تلاقي في نوعيات خدمه كده بتخدم نوعيات معينه من الناس، طبقات معينه من الناس. تلاقي كل الحدود كده طبقه كده معينه من الناس. وطول ما الخدمه شغاله تلاقي الناس بتقول معلش صاحب العربيه اللي مش عارف ايه رقم كام اللي واقفه فيه، معلش محتاجين نحركها شويه. ربي يبارك في الخدمه طبعا، كنا نتمنى لو صاحب العربيه دي نتمنى طبعا ربي يبارك جدا يعني، بس في ناس مش شايفه محتاجه يخدم برضه. فالرسول بيقول لي حاسب وانت بتخدم وبتحب وبتقدم تنقاد الى الامور العاليه، يشدك انك تروح تخدم في الاماكن اللي هتعرف. فبين رب لما قال مره لما تعمل وليمه ما تدعيش الغني اللي يقدر يردها لك، لكن ادعي مين؟ الفقير اللي ما يقدرش يردها. لو انت عايز تقدم خدمه فعلا انقاد للمقتضيات، انقاد للوسطاء. وسيدي كان مثال كده، كل خدمته لقيناه بيروح للاماكن المحتقرة وللناس اللي محدش هيدور عليهم، وعمره ما انقاد في خدمته للمستويات المرتفعة. المستويات المرتفعة دي نفوس زيهم زي النفوس، محتاجة خدمة طبعا مش بتكون أي حاجة يعني، بس ما يبقاش انقيادي بسبب إني منقاد إلى الأمور المرتفعة. لكن لو رب كلفك بخدمة معينة مخصصة من الناس بهذا الشكل مفيش مانع طبعا. لا تكونوا حكماء عند انفسكم، هي نفس فكره لا تبتغي فوق ما ينبغي ان تبتغي، يعني ما تشوفش نفسك كويس، دايما اعتمد على نعمه الله، دايما خليه ماسك في الرب. يا رب انا مش هقدر اعمل حاجه الا لو انت قلت لي في الحاجه دي، الا لو انت اديتني الكلمه المناسبه والموقف المناسب، انا هتصرف بناء على اللي هتدعوني مش بناء على حكمتي. لا تجازوا احدا عن شر بشر، معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس. يعني يعني اهتم قوي في قدام الناس كلها، اللي بيحبك واللي بيكرهك، انك دايما تتصرف تصرف مسيحي المقبول، سواء اللي بيحبك او اللي ما بيحبكش، اللي بيقدم لك شر ما بيقدموش، اللي بيواجهك بالخبز والخداع والكذب، اوعى ترد عليك نفس الطريقه، ما تجازيش شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. جميلة أو حاجة ليه الرسول بيقول إن كان ممكنا؟ تعبير ده شوية على ودنا يعني، ما يستخدموش الرسول كتير، إحنا متعودين الرسول يستخدم أسلوب الأمر أو أسلوب الوصية، يعمل يعمل يعمل. جه في الحتة دي وقال إن كان حسب طاقتكم سلموا جميع الناس. حسب طاقتكم يعني ايه بقى في موضوع السلام مع الناس؟ بيقول حسب طاقتكم، لان السلام مع الناس مش امر خاص انا بيا بس، لكن كمان في طرف ايه؟ اخر. علاقتنا مع الناس علاقه من طرفين، فلو هي حاجه تخصني انا بس، لما بتكلم عن المحبه بيقول لي المحبه فلتكن الى اليوم، لان المحبه دي بتاعتنا طبعا من عندنا، اللي قدامي بيحبني اللي قدامي ما بيحبنيش شغلتي انا، لازم احب المحبه بلا رياء ما فيهاش قصاصه، لكن السلام مع الاخرين انا ليا دور واللي قدامي ليه دور، يعني انا بسلم اللي قدامي بس لازم اللي قدامي يعمل ايه؟ يقبل هذا السلام. طب افرض اللي قدامي ما قبلش السلام ومصمم يبقى في بيننا خناقه او في بيننا صراع، بس يقول خلاص حسب طاقته. يعني هل الله بيلزمنا ان نكون في سلام مع الناس؟ لا، يقول لي حسب طاقتك سالم من الناس من ناحية الدنيا. لكن الاخر اللي قدامي ده لم يقبل السلام ومصمم يتخانق معاه ومصمم يضطهد من الحب زي ما حالتنا في المجتمع كده. احنا دورنا نسالم جميعا بس نقدم السلام. لكن الاخر في حد مصمم يعمل معانا مشكله بنصلي لك بنحبه لكن ما نقدرش يعني نرغمه على ان يقبل السلام معنا. فالسلام محتاج العلاقه تكون من الطرف. فاحنا من جانبنا بنحب الاخر بنسلمه لكن بننتظر رد الفعل من الاخر. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب. المؤمن الحقيقي لا ينتقم لنفسه. ده برضو عكس الطبيعه البشريه الطبيعيه. مثلا طبيعي لما حد بيغلط فيه بيبقى جواه انتقام. لما الناس ما تشوفش فيه انتقام يبقى انا تغيرت عن شكلي. شفتوا ازاي؟ انا عارف بس كلمه تغيروا عن شكلكم دي تبقى مفهوم. كل الرسول بيقولوا ده على فكره ليس في مقدور الطبيعه البشريه. انك تحب وانك تسالم وانك ما تنتقمش ده ليس في مقدور الطبيعه البشريه. ده كله محتاج ناس تتغير عن شكلها لقوه الروح القدس بسكن روحي. فبيقول لي ما تنتقمش لنفسك بل اعطوا مكانا للغضب. يعني ايه اعطوا مكانا للغضب؟ عايزين نفهم الحته دي عشان تتفهم الايه دي. افتح قوسين اعطوا مكانا للغضب الضرر. افتح قوسين كده كده الجمله دي دي في كلمه الله بس تبقى الجمله دي. بيقول لي لا تنتقم لنفسك ايها الاحباء لكن اترك مكان لانتقام الله بس كده بقى ترفع خالص. يعني الرسول بيقول لي المؤمن لما بنقول له حب وما تنتقمش لنفسك وما تغضبش بنقول له ابقى عبيط. يعني يبقى ملطشه يبقى الحيطه مايله. لا لا خالص. كل ده تخيله مبني على اساس من الحق. ايه الحق؟ انه يوجد من ينتقم. الله موجود. المنتقم العادل موجود الذي له المجازاة. يجيب آية من التثنية سورة التثنية 32 رب قال لهم لأن لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. كلام التثنية 32. فالرب يقول لنا أنا المنتقم. ما تشيلش هم الانتقام. اللي بيعمل معاك شر اللي بيجي يغلط في حقك وبيتعمد يغلط وكل ما يلاقيه بتسامحه وبتسلمه يفتكر انه ده ضعف فيزود في التقاضي ليك. ما تقلقش في حد ليه؟ شايف. انا لو فقدت ايماني بان الله موجود وشايف مش هعرف اسكت على اللي بيحصل معايا وهحاول ارد. لكن المؤمن الحقيقي متاكد ان الله يرى. الله يرى ويجازي. لو حد بيظلمني الله شايف وفي غضب في قلب الله على هذا الظلم. لو انا استعجلت ومديت ايدي انتقمت انا ما اديتش فرصه لغضب الله. يعني الله غضبان على هذا الشخص اللي يقدر في حقه بس الله منتظر الوقت المناسب عشان يسكت هذا القضاء عليه. لو انا استعجلت ومديت ايدي انتقمت لنفسي ربنا يقول خلاص انت انتقمت لنفسك وانا من عدلي ما خدش الحق بايدي. مرتين ما دام انت مديت ايدك خدت القضاء بالحق بايدك بلاش حاجه عندي. ما تقدرش تقول انصفني بقى يا رب. لا. لكن لو انا على فكره حتى لو انا اقدر انتقم يعني مش معناه ان انا ضعيف. لا. يعني وانا اقدر انتقم بقرر ان انا ما انتقمش. انا اقدر بسهوله قوي انتقم. اقدر بسهوله قوي اتكلم عن الشخص ده بما يسيء اليه للناس يبقى انا كده انتقم. يعني في ناس ما بتقدرش تمد ايدها تنتقم باليد يعني لكن من ورا كده من تحت لتحت يقعد يتكلم كلام سلبي ما بتنتقمش. بس مش قادر هو مش قادر يسكت لازم يحس انه خد حقه باي شكل يعني. في ده سببه ايه؟ ضعف ايماني بان هناك منطق. الرب يقول لك انا لي النقمه. انا القاضي. ولو شرحنا الحته دي هنتكلم فيها كتير مش هنقدر في الوقت بتاعنا الله هو الوحيد اللي من حقه ان ينتقد، هو الوحيد اللي شايف الحجم الحقيقي للي بيحصل. الانسان بطبعه بيضخم قوي الاساءه اللي تقع عليه، صح؟ يعني لو حد اساء الي بكلمه مثلا، بتقعد الكلمه دي تشتغل جوايا تغلي تغلي تغلي اخطر جدا. الكلمه نفسها ممكن تبقى حاجه بسيطه، بس تلاقيني عاوز امد ايدي اقتل الشخص، صح؟ على كلمه. ليه؟ لان الكلمه دي اشتغلت جوايا في مشاعري، فمشاعري ضخمت في الامر، فالقضاء اللي واقع على الشخص اكبر من حجم الجرم اللي هو عمله. مين العادل؟ مين اللي يعرف يقضي بعدي؟ ان الشخص ده اساء اساءة قد كده يبقى اشتغل كده. الله، الله هو العادل. انا مش عارف، لازم نعترف لانفسنا احنا مش عارفين. ولو ادينا لنفسنا فرصه نمد ايدينا وننتقل، هنبقى ظلمة وهنظلم الاخرين. فانا بقول لك مين اللي كان يقدر ينتقم ورفض؟ فاكرين داود لما في يوم من الايام قال شاول اللي بيجي وراه يضطهده بالظلم، وقع بين ايه؟ وما اسال انه بالسيف يعمل ايه؟ ويقدر يبرر لنفسه، ما هو عاوز يقتله. فالمفتي كان يزيد قطع طرف الجب بتاعته، وحتى طرف الجب ده قال له ضربوا عليه. انه ازاي مد ايده على المسيح ده؟ استنى، الرب سامح انه لغايه دلوقتي يبقى المسيح الله، يبقى ميت على الصليب، تمد ايدك انت عليه بحق ايه؟ ما سامحش نفسه على الموضوع ده. اذا انا لما بتراجع اني انتقم، مش لاني ضعيف، لا، داود لم يكن يقدر، بس تراجع لانه واثق ان الله موجود والله عادل. بس كان الله سامح لشاول انه يظل حتى الان ملك، انا ما اقدرش ادخل في القضاء، وانتظر اليوم اللي يقضي فيه بعدل. والرب قدر داود بالعدل وما قدرش، وحطه في الملك وانتقم من الشر بتاع شاول وبلاط. كل حاجه، بس كل حاجه فرده، كل حاجه بعدل وفي مكانها الصحيح. فالرسول كده نفس المعنى. يعني الرسول مش بيقول ما تغضبش، يعني مشاعرك تغضب ثلاجه يعني، او مش، لا، ممكن تغضب من الاساءه اللي حصلت، بس ما تمدش ايدك تاخد حقك ايدك، والا هتتحول انت الى الظالم. يعني بدل ما كنت انت مظلوم، ممكن في لحظه تلاقي نفسك بقيت انت، والله العادل بقى ضدك انت، مش ضد الشخص المعنى. فأنا ممكن أغضب وأحط الغضب ده قدام الله وأقول له أنا بسلم لك رب الأمر ده، أنت القاضي العادل اللي تقدر تاخد ليه. طيب آخر عشان نقدر نختم في قبل الوقت بتاعنا، بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا لانتقام الله أو لغضب الله. الله موجود والله سينتقم، فأدي فرصة لله إن هو ينتقم، لأنه مكتوب زي ما قلنا في تسليم 32 ليه النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقيه. دي آية موجودة في أمثال سفر الأمثال 25، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسي. حتى عارف معنى اللي فاكر جمر النار دي معناه إيه؟ في ضوء اللي إحنا بنعمل فيها صورة خالص. افرض أنا حد أذاني جرحي تعبني قوي يعني، وانا عمال صابر صابر وبسلم لله وبسلم لله. في يوم من الايام وانا ماشي كده بالعربيه في طريق الصحراء، لقيت واحد مرمي في ارض الصحراء، فنزلت من العربيه بتاعتي، انا ما عنديش عربيه بس تخيلوا يعني، ورحت للشخص ده فلقيته العدو بتاعي بيموت من العطش، بيموت من الجوع، بقاله كام يوم مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، بيموت. ممكن اعمل ايه؟ اقول ايه؟ واضح ده الحاله الاقرب، يعني او يجهد ولا يهمل احسن، ودي سايبه وماشي. يبقى انا برضه انتقمت لايه؟ لنفسي. ما انا برضه لو سبته يبقى انا انتقمت لنفسي. تخيلوا في سفر الامثال 25 يقول ايه؟ اجري اكلا وشربه، فدام تقدر تعمل معاه خير اعمله معاه. ما تاخدش انت، ما تنتقمش لنفسك. طالما انت واثق ان في اله يسوع ينتقم ما تنتقمش نفسك. التلبك شرب في حل للدين او في رد فعل للدين ما فيش غيره. يا اما الشخص ده بعد ما تاكله وشربه هيحس بالذنب وهيحس ان هو اخطا في حقه فيرجع عن الاساءه دي ويعتذر لك، يبقى انت روحت اخيك، يبقى انت في حاله دي كسبت العداوه انتهت وكسبت الاخطاء. واحد يقول لي طب افرض هو كان شرب وقام كمل عداوته ليا، الرسول هنا يقول لك يبقى انت باللي انت عملته ده جمعت على نفسه ضمر النار. ايه ضمر النار بقى؟ غضب الله. مع الله غضبان على الشخص ده لانه اساء اليه وعاوز ينتقم منه. لما انت رفضت تنتقم منه واديته اكله وشربه يبقى انت ابقيت غضب الله على هذا الشخص كما هو. بينما لو كنت انت خدت حقك بايدك كما الله يقول لك خلاص يبقى انا مش هاخد حقي من هذا الشخص ما دام انت خدت حقك. لكن لما انا باكله وبشربه الرب يقول لي يبقى حقك محفوظ عندي، حتى لو هو خد منك الاكل والشرب وكمل عداوه ليك انا ما خسرتش حاجه برضه. انا عملت اللي الرب يطلبه مني، اديت لله حقه وفرصته ان هو يكون الملك العادل. رب يقول لي جمعت على راسه ضمر نار الديونه الالهيه بتاعت الخطيه بتاعته. في النهايه يختم الرسول بيقول لي لا يحجبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. في الروح اللي احنا قلناها ده يحجبني الشر ازاي؟ الشر يغلبني لو نجح في ان يخليني اواجه الشر بشر زي يبقى الشر غلبني. يعني الرسول بيقول لي لا تجازوا عن شر بشر، لو جزيت عن الشر بشر يبقى الشر ايه؟ غلبك. واحد يقول لك ده واحد شتمني مسكته بهدلته، يقول لك كما لو انت كده انتصر. يعني يقول لك بحسب كتابه الكتاب انت كده ايه؟ انهزمت. هو شتمك فجرك انك تتصرف تصرف مش من الله، فانت انهزمت. حتى لو انت بدل الشتيمه قلت له 10 شتايم ده مش انتصار كده، يبقى غلبك الشر. بينما الرسول بيقول لي لما يجوع عدوك فتطعمه، ولما الشر تواجهه بالخير انت بتغلب الشر. ليه؟ لان هدف الشر انه يجتذبك لارضه، مش هدف الشر ان هو بيشتمك عاوز يجرحك وعاوز يجرك لارضه ينزلك تحت قوانينه. فلو هو بيشتمك فانت شتمت هو اللي غلبك، حتى لو انت بقى شتمته كتير قوي انت ما انبسطتش انت غلبت لانك نزلت لارضه استخدمت نفس منطقه. لكن لما عاوزين نخلينا سابقين في محبه المسيح، حتى التي تقول الرياء لجميع الناس، حتى اللي يواجهونا بالشر بقدر الامكان بمسالمهم، ولو استمروا في شرهم هنستمروا في المحبه وهنستمروا نقدم لهم، وان جاع عدونا هنكرمه، وان عطش فسنسقيه. وده مش لاننا ضعفاء، ده لان لنا اله منتقم بيعرف يجازي في وقته وينتقم في وقته، واحنا بنديله كل الكرامه وبنترك له كل المساحه القاضي العادل. امين. الاصحاح الجاي جماعة الرب المره الجايه هيتكلم عن علاقه الكنيسه والمؤمنين بالدوله وبالسلطات، حاجات جميله محتاجه كتير نقف قدامها دلوقتي. خلونا ناخد دقيقتين نصلي.